ثلاثة ثلاثة هما ألفا وبيتا وأوميجا بالظبط كده. وخدنا بالتفصيل الفكرة تمام؟ قلنا الألفا ده مجرد إن هو بيعمل بريبريشن للفاتي أسيد اللي فيه مشكلة إن يحصل له بيتا أوكسيديشن. زي إيه؟ فيتانيك أسيد. فيتانيك أسيد موجود فين؟ في الكاوزمان. الكاوزمان ماشي. وخدنا بعد كده خدنا الأبسورشن بتاع الليبت، قلنا بيحصل توربيديتي للبلاد سببها إيه؟ تمام. وقلنا في عندنا كليرنج فاكتور هو اسمه لايبوبروتين لايبيزنز. تمام. تيجي بقى الاسئله في الامتحان اقول لك كليرنج فاكتور از حط لك كذا اسم انزيم وانت تختار الاسم الصح. بقول ان برضو الفايس هوكس بتعمل بتساعد على الدجشن بتاع الليبل عن طريق ان هي بتعمل الماسكيشن في حاجتين انكريس الفستنشن وانكريس الفست اريا. ودي برضو ممكن بتبقى موضوع اسئله اللي انا باجي اقول بايل سولتس هيلب ديجيشن اوف ذا بايل ماستيكيشن ثرو حط لك مسوس ديكيتور بالطريقه الصح. في حد عايز عنده اي اسئله في المحاضره اللي فاتت؟ حد عنده اي اسئله في المحاضره اللي فاتت ولا لسه ما ذكرتهاش؟ هي دي بس الايديشن دي اخر حاجه هي اخر حاجه في المحاضره خالص صحيت قلتها بسرعه عشان كنت داخل هي ايه؟ كارنتين. ماشي. في مشكله اللي هو الاوكسيديشن بيتا اوكسيديشن ان انا عندي مفروض ان ده بيحصل في تو سايد. يعني المفروض ان انا عندي يعني بس الموبايل سايلنت الاول يا ريت كل يعني الموبايل سايلنت لو سمحتوا. قلت في البيتا اوكسيديشن ان انا عندي اول خطوه اسمها ايه؟ اكتيفيشن. دي بتتم في السيتوبلازم. الاربع ستيب التمرين بيتموا فين؟ فين؟ ردوا عليا الميتوكوندريا. فده يستلزم ايه؟ ان السيتوبلازم لما يخرج عندي اسايتيك هو ايه؟ اسايتيك هو ايه ده الاكتيف فورم. بعد ما حصل اكتيفيشن تحول الفاتي اسيد الى اسايتيك هو ايه؟ مثلا لو بارميتيك اسيد تحول الى بارميتيك هو ايه؟ وعرفنا الاكتيفيشن ده بيتم ازاي؟ عن طريق السايد كاينيز وانزيم A ATP تحول لـ ATP في وجود المغنيسيوم. خلاص بقى أكتف فورم وفاتي أسيد. يبدأ عايز يدخل جوه الميتوكوندريا عشان يتم الأربع ستيبس بتوع البيتا أوكسيديشن. حصل الأربع ستيب هو دخل فعلا وحصل الأربع ستيب هو وطلع أسيتايل. أنا قلت إن أنا الفاتي أسيد بيتكسر إزاي؟ لما يكون عندي أو الأصل وأكسر وأكسر أو الاتنين أو الاتنين. بيطلع بيتكسر الفاتي أسيد اثنين كربون اثنين كربون اثنين كربون. كل اثنين كربون بيطلعوا في شكل اسايتوكين. اسايتوكين المفروض يخرج بره عشان بقى يستخدم وناخد بعد كده ايه الفيد بتاع اسايتوكين مصيره ايه؟ تروح فين؟ استخدم في السنس اوف كيتون بادز بس هتاخدوه بعد كده. محدش هياخدوه بعد كده بالتفصيل. السنس اوف كيتون بادز السنس اوف كوليسترول بيستخدم كمان في السنس اوف اسايتوكين. يبقى له مصير بيدخل في كريبس سايتوكين دي كارمسيز ووتر والانرجي ده الفيد بتاعه. فلابد ان هو يطلع ميتوكوندريا ولابد ان اسايتوكين يدخل. للاسف الميتوكوندريا ممبرين از امبرميبل فور باسج اوف اسايل اند اسيتايل كو اي. لا يسمح بدخول اسايتوكين ولا يسمح بدخول اسايتوكين. طب ايه الحل؟ الحل في كارنتين. ايه كارنتين ده؟ بيوتريك اسيد ريبيتيف عباره عن بيتا هيدروكسيد ترايل سايد امونيوم سورس او بيوتريك اسيد. بيعمل ايه كارنتين؟ حل باسج اوف اسايل اند اسايل كو ايه ان اند اوت ميتوكوند. بيساعد في دخول وخروج اسايل اسايل كو ايه. ازاي؟ بيساعد تو انسايد كارنتين اسايل ترانسفريز وكارنتين اسيتايل. تمام كده؟ فهمت يا دكتورة؟ وأنا عندي مشكلة في إيه؟ إن ده الميرميم. ميتوكوندريا ممبرين ده الميرميم. للباسج أوف أسايل أند أسايل كوبيت. ما يسمحش لا بدخول أسايل كوبيت ولا بخروج أسايل كوبيت. يجي كارنتين يساعد بقى في الكلام ده. بيساعد هل باسج أوف أسايل أند أسايل كوبيت إن أند أوت ميتوكوندريا. باي هيلب أوف تو إنزايم كارنتين أسايل ترانسفيرز وكارنتين أسايل ترانسفيرز. تمام؟ نبدأ النهاردة بقى باسويك بيتا والفا وجاما. النهارده هناخد بقى البايوسينسز، لان عندي ميتابوليزم لازم يكون بايوسينسز ولازم يكون اوكسيديشن او بريك داون. ناخد هنا بايوسينسز في الاول عمليه مطلوبه النهارده عباره عن فاتي اسيد. Do you know? أربعة أو خمسة ستراكشر عمرك ما بتنساهم أبدا. أنا حافظاهم من أيام ما كنت قدهم. ليه؟ الستراكشر دي فيها سيميلاريتي. فالواحد لما يبص بعينيه كده بيلبس خلاص في دماغه وما بينساهوش أبدا. لو أنا عامل تيك أب بص للجو ده اسمه إيه؟ بالظبط وبذلك أسد. عمرك ما تنسى وبذلك أسد أبدا. لو دخلنا هنا للسيلين جو بقى كده. ده ايه ده؟ ميلوني الاسد. لو دخلنا هنا مسلين جروب بقى ايه؟ بالظبط ساكسينيك اسد. Converting toxic substance 4 which is easily to be executed. ماشي؟ مفهوم الكلام ده؟ أقوله تاني؟ أقول البروبيوتيك أسيد ميتابوليزم تاني؟ ردوا عليا أقول فاهم خلاص؟ يبقى البروبيوتيك أسيد ده جاي منين؟ جاي منين؟ بيتا أوكسيديشن أوف فاتي أسيد كونتيننج أود نمبر أوف كارب أتوم بيديني البروبيوتيك أو إيه؟ البروبيوتيك أو إيه بقى كومبوكسيستم زي ما بيتحول إلى مثال مرمان أو إيه؟ مثال مرمان أو إيه بقى أزمورزم زي ما بيتحول إلى سيستمايك أو إيه؟ سيستمايك أو إيه بيخش فيه ثلاثة باسوين في سنس اوف هيم في الاكتيفيشن اوف كيتو بادز في الديتوكسيفيكيشن بتاخد الباي سنس ده جسم محتاج بروميتيك اسيد يبدا يحصل له ايه؟ يحصل له بايوسيل صغيره خلاص 16 قرن قبل. الجسم محتاج ستيريك اسيد يبدا نبدا مع السايكو ايه يحصل لها ستيب وايز اديشن اوف كارن لغايه لما اوصل ل 18 قرن قبل عند الصوره. ماشي؟ ده يعتبر اكشن سنس لان انا باخد 2 قرن قبل بس. نيكست هو الكونتر سنس بيحتاج الى مالتي انزايم كومبلكس. Yeah. سهلة صح كده؟ اه تمام كده؟ ده اسمه ايه؟ استايل مانوايل. هو ده اللي انا هستخدمه بقى لغاية لما اوصل لبارميتك اسيد او ستيريك اسيد او اي اسيد جسم محتاج. فهمنا؟ فهمين تكوين استايل مانوايل انزايم؟ اول خطوة تكوين هنعرفه ايه؟ ثالث خطوة تكوين أستايل مانوايل إنزايم. ثالث خطوة تكوين أستايل مانوايل إنزايم. أنا كده وصلت الأستايل مانوايل إنزايم. ده كده هنبدا نستخدمه علشان الجسم يحصل على الـ required fatty acid. شوفوا ازاي. حد عايز حاجة مش مهتم بالـ required fatty acid؟ نعم. تقولي ايه يا دكتور؟ مش سامعة؟ بصراحة المايك ده بيتعبلني ويعني بيعمل مشاكل. الصوت مش واضح قوي. الورا سامعين؟ برضو عاملين كده في نفسكم ان انتوا حاضرين المجموعتين النهارده؟ انا المايك ده بصراحه يعني بيعمل مشاكل يعني بيوقع ممكن بينزل الواحد مش عارف استعمل البشاره والقلمه يعني بيعمل لي مشكله. فانا هعلي صوتي بقدر الامكان ماشي؟ وصلنا للاستايل من المايك ديزاين ده انا بستخدمه في البايوسينس والفاتي اسيد عشان نفهم كده الموضوع هيمشي ازاي. ده انا هستخدمه عشان اكون فاتي اسيد. ادي استايل هو اللي انا بقول ببدا بيها. بعمل ايه؟ بعمل اديشن لتو كاربون اتوم استايل بروتين. وبعد لما بمشي حوالي اربع خمس خطوات بنلاقي هنا الجروب دي بقت اربعه كاربون اتوم. تدخل في اربع خمس خطوات تانيين يبقوا سته، السته يبقى ثمانيه لغايه لما نوصل ل 16 كاربون. ازاي بجيب اثنين كاربون اتوم دول؟ السورس بتاعي هو المانوايل كوبل اللي هو ده. وانا همشي معاكم خطوات هتلاقوا في الاخر الجروب دي بقت اس اتش جروب والجروب دي بقت اربعه كاربون اتوم. تدخل تاني في ستيبس ثانيه هتلاقي الجروب دي اس اتش جروب ودي بقت سته كاربون اتوم. لحد لما نوصل 16 كاربون اتوم ترانسبريس ديزاين برضه طلع لي البارميتك. شوف بقى الكلام ده بيتم ازاي. هنشوف الكلام ده بيتم بعكس البيتا اوكسيديشن. هنشوفه ازاي دلوقتي. ادي استايل مانوايل ديزاين اول حاجه بياخد كاربون ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي الفا كاربون ودي بيتا كاربون. عبارة عن بيتا كيتو اسايل انزيم. صح كده؟ اتفقنا؟ على ان لما يكون عندي كو ايه متصل بيها اكتر من اثنين كاربون بتكون اسايل كو ايه. نفس الكلام هنا. الانزيم متصل بيها اربعة كاربون بتكون اسايل انزيم. اصل الانزيم لو كانت سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي دبل بوند او انزيم بقى ده في هنا كيتو جروب فبقول بيتا كيتو اصل انزيم باي ريدكتيز انزيم. ريدكتيز انزيم ده هيعمل ريدكشن هيحول لي فات اتش الى فات بعد ما اخد بتاع هيدروجين وهيعمل اديشن هيدروجين هنا فهيديني سي اتش 3 CHOH CH2 C double bond O S وادي الانزيم. عبارة عن ايه؟ ها؟ قول بيتا هيدروكسي ايه؟ بالظبط بيتا هيدروكسي اسايل انزيم. بعد كده اتزوجتش من هنا واتجوز لي هنا ايه؟ طب الفوز ادي عندي زين اسمه ايه؟ الفا بيتا انساتوريتد اسايل باي ريلاكتيز انزايم هيحول لي النان اتش الى نان فيعمل اديشن اوف هيدروجين هنا وهيدروجين فيشيل دول بوند اي دي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي دول بوند او وادي الانزايم عبارة عن ايه؟ عصير انزيم صح كده؟ باي ترانسفريز انزيم هيديني اصيل انزيم دريفت عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا كيتو اصيل انزيم. ليه يرجع ضيف من لاين جروب ونخش فايف تايمز لحد ما نحصل على بالنتايل ديزاين مضبوط 16 مرة. أول 16 مرة معاكم باي ما تنزل ديزاين تجيني فورماتيك اسيد اند فري ديزاين ويتش كان فيل ذا بروسس. دكتور يعني دي لما يدخل سايكل الثانية هينزل الشكل ده كله هينزل تحت ال اس اتش برضه بعد اللي هو السنتيز؟ مش هينزل هو يعني احنا لازم نبقى بعد عشان نعدوهم هنا في البريفرنس اتش. الجروب دي بقى فتح من اصلا من اونلاين جروب. تدخل من اول جروب تدخل من اول جروب انا هبدا من هنا كده اربع كارت من اونلاين. نمشي نمشي لغايه ما نوصل ست كارت من اول هنا من اونلاين. هنا نزلت اللي هو السي اه هتنزل هتنزل نفس الستبس بالظبط بدل ما يبقى هنا بس اثنين كارت من اول هنزل اربعه لو انت عايز عشان يبقى برضه واضح بالنسبه لك. لو احنا على الخمسه مش عايزه تلاقي واحنا على الخمسه بقى البرودكت ده اهو فبدي اثنين اول سايت عملناها سي دبل بوند او سي اتش 2 سي اتش 2 تمام كده. وهنا طبعا ده هيدخل مع ملاي كو اي صح هيجيلي بقى بالشكل ده ادي الزي هنا اس سي دبل او سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 وهنا ملاي كو سي دبل او سي اتش 2 سي او او ايه اللي هيحصل بقى؟ ارجع تاخد الرسائل هنا الكربونة دي باين مع الكربونة دي وهنمشي نفس الستبس برضه بيتا كيدو اسايت انزايت اللي هيبقى هنا سي دبل بوند او وسي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 صح كده؟ ده الشكل هيبقى كده ده اسمه ايه؟ بيتا كيدو اسايت انزايت طالما اكتر من اثنين كارد بقول اسايت نفضل ماشيين ازاي نحاول نجيب جروب دي سي اتش 2 بالخطوات بقى اديشن اوف هيدجن وموفينج اوف بودر اديشن اوف هيدجن خلاص بقى دي ستة كارد ترانسفيرس زي اللي هي كده وده تاخد من اللايف جروب ثانيه تدخل تاني لحد ما نوصل 16 كارت. كله فين؟ اقول تاني؟ كله فين؟ تمام؟ طيب احنا كده وصلنا للبايوسينسيس اوف فاتي اسيد. اخذنا دلوقتي بايوسينسيس عندنا ميتوكوندريال مايكروزومال اكسترا ميتوكوندريال اورا اكسترا ميتوكوندريال ده الاكشوال سينس فاتي اسيد. ناخد بالنا لازم اوف اديبوسينس دكتور بص يعني انت عندك نفس الانسايت يعني هو في الموضوع ده شغل انت عندك في ستيشن اديشن اوف فور هنا بيعمل يا جماعه لو سمحتوا طب انا بس كده بقى انا عايز اعرف ايه اللي هي